أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد مسائل الصيام. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى يسرد المسائل المتعلقة بأحكام الصوم، ويقدم بعضها على بعض. ومثل هذه المسألة ذكرها رحمه الله تعالى، وإن كان الأليق أن تذكر في أبواب أو في فصل القضاء، لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى يذكر فطر الحامل والمرضع. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين. بالنسبة للحامل معروفة، وكذلك المرضع، بإجماع أهل العلم على جواز فطر الحامل وعلى جواز فطر المرضع، سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، لأن الحامل والمرضع أحيانا يخافا على نفسيهما، وأحيانا يحصل الخوف على الولد، وذلك لأن الولد يمتص الغذاء من الأم وهو في بطن أمه، وكذلك الرضيع ينقطع عنه اللبن فيما لو إذا امتنعت الأم عن الطعام والشراب. ولذلك إذا حصل خوف على الجنين أو على الرضيع جاز لهما الفطر بإجماع أهل العلم. والخلاف حصل في ماذا عليهما بعد الفطر، فهما يفطران في رمضان، يفطران في رمضان. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني نصف الصلاة، المسافر يقصر، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. فهذا الحديث نص في أن الحامل والمرضع يفطران إن احتاج إلى ذلك، والإجماع منعقد على جواز فطر الحامل والمرضع، سواء كان الفطر سببه الخوف على النفس أو الخوف على الجنين، أو الخوف على الجنين. الكلام والخلاف في ماذا يفعلان. المذهب أن الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، لأنهما يخرجان على أنهما مريضتان. والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وأما إذا خافتا على جنينهما، أو على خافت الحامل على جنينها والمرضع على رضيعها، فإن عليهما الفطرة، فإن عليهما القضاء والإطعام. ويستدلون لذلك بما روي عن ابن عباس، أو بما صح عن ابن عباس وعن بعض الصحابة رضي الله عنهما، أنهما أوجبا الإطعام مع القضاء بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع إذا كان سبب الفطر هو الخوف على الجنين. هذه حقيقة من المسائل الخلافية التي طال الخلاف عند أهل العلم، طال بينهم الخلاف، وفيها خمسة أقوال. هذا القول هو المذهب، وهو قول الشافعية أيضا، أن عليهما القضاء فقط إن كان سبب الفطر ماذا؟ الخوف على النفس. أما إذا كان سبب الفطر الخوف على الجنين فإنهما مع القضاء يطعمان. طيب، بقي حالة واحدة أو حالة ثالثة، وهي الخوف على الجنين والخوف على النفس، لم يذكرها. إذن ماذا نخرجها؟ ماذا نقول؟ عليهما القضاء والإطعام، لأنهما أولى من الخوف على الجنين، فهي جمعت بين الخوف على النفس والخوف على الجنين. مذهب الحنفية، وهو قول جمع من السلف، أن عليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم ماذا؟ لأنهما في حكم المريض. الله جل وعلا يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القول الثالث أن ليس عليهما شيء، لا قضاء ولا إطعام، أن ليس عليهما شيء لا قضاء ولا إطعام. والقول الرابع أن عليهما الإطعام فقط، طبعا لا، ليس عليهما قضاء ولا إطعام، هذا قول ابن حزم. وأما القول الرابع فقالوا ليس عليهما لا إطعام، فإن ليس عليهما إلا الإطعام فقط، إلا الإطعام، وهذا قول جمع من السلف، ويفتي به من المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله عليه. والقول الخامس التفريق، قالوا بالنسبة للحامل عليها القضاء، وبالنسبة للمرضع عليها، بالنسبة للحامل عليها القضاء، وبالنسبة للمرضع عليها الإطعام. هذه هي مجموعة الأقوال الواردة في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان، سواء خوفا على نفسيهما أو خوفا على الرضيع، أو خوفا على الجنين أو الرضيع. والصواب هو أنه ليس عليهما إلا القضاء، ليس عليهما إلا القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المرضع والحامل مع من؟ مع المسافر. فإذا ربطنا هذا الحديث مع الآية الكريمة في قول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، دل على ماذا؟ على أن عليهما القضاء فقط، على أن عليهما القضاء فقط. وهذه مسألة حقيقة تبحث في باب الأصول، وهي ما يسمى بدلالة الاقتران. ودلالة الاقتران في قول جمهور الأصوليين ضعيفة، ضعيفة دلالة الاقتران، وإن كان يعني جمع في مقام واحد، إلا أنهما لا تصلح دلالة الاقتران للاحتجاج. يبقى عندنا أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. فابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر الآية الكريمة في الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة، وأنها نسخت هذه الآية، قال: وإن الله تعالى وثبت في الحامل والمرضع، يعني أن الله تعالى وضع عنهما الصوم. وقوله ثبت، يقول أهل العلم بأن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن عمر، كانت ابنته عند رجل من قريش فكانت حاملا فعطشت فشربت فأمرها بالقضاء. وهذه الآثار هي أقوى ما يمكن الاستناد إليه في قضية التفريق بين الخوف على النفس والخوف على الجنين الذي يذهب إليه الحنابلة والشافعية، الذي يذهب إليه الحنابلة والشافعية. لكن هذا لها جواب، وهو أولا أنه روي عن ابن عباس رواية أخرى في إيجاب القضاء فقط، والثانية أن ابن عمر رضي الله عنهما حينما أمر ابنته بالإطعام قد يحمل ذلك على أنه أراد القضاء والإطعام، والذي يظهر بأن القول بالقضاء هو هو الصواب والله تعالى أعلم. ولكن إن احتاطت المرأة فأطعمت وقضت قضت ثم أطعمت فيكون أولى وهو خروج من الخلاف. وأطعمت لكل يوم مسكينا. عند الحنابلة أن الإطعام على قسمين، إن كان من البر فهو ربع صاع، إن كان من البر فهو ربع صاع. ما هو ربع الصاع؟ هو المد، والمد قال العلماء هو ملء كفي الرجل المعتدل. وأما إن كان من غيره فنصف صاع، فنصف صاع مدين، هذا الذي ذكره الحنابلة. والصواب أن الإطعام ليس مقدر بماذا؟ بمقدار، لقول الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فيطعم من أوسط طعام أهل البلد الذي يشبع الرجل، مثل ما ذكرت أنا في لقاء سابق ما يسمى إيش بالوجبة أو نفر عند المطعم، نفر أي كف رجل. يعني الآن إذا جيت المطعم يقول مثلا أعطني وجبة اليوم أو نفر مثلا، يعني رز ولحم ومعه الإدام وغير ذلك. هذا هو الإطعام الذي يعني هو الصواب الراجح في في في قضايا إطعام الكفارات عموما. نعم. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. نعم. قال: ومن نوى الصوم ثم جن. متى يكون تكون نية صوم الفرض؟ من الليل. نوى من الليل أنه يصوم ثم جن أو أغمي عليه أو نام. إذن عندنا ثلاثة حالات أو ثلاث حالات. الحالة الأولى: رجل نوى من الليل أن يصوم يوما من أيام رمضان ثم جن قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: رجل نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه قبل الصبح ولم يفق إلا بعد غروب الشمس. والحالة الثالثة: رجل نوى الصوم فنام قبل الصبح ولم يفق إلا بعد طلوع بعد غروب الشمس. هذه الحالات الثلاث التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. الحالة الأولى حالة الجنون، إن جن النهار كله يعني من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه لا صوم له، فإنه لا صوم له، لا يجزئه هذا الصوم. لماذا؟ لأنه غير مكلف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر قال: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون غير مكلف، ولذلك مناط التكليف ما هو؟ العقل، والمجنون لا عقل له، ولذلك لا صوم له. طيب هل يقضي؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف، كيف نأمره بالقضاء وهو غير مكلف؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: المغمى عليه الذي أغمي جميع النهار ولم يفق جزءا منه، حتى المجنون إذا لم يفق جزءا من النهار فإنه لا صوم له ولا قضاء. وكذلك المغمى عليه. ما هو الإغماء؟ هي حالة يغيب فيها الإنسان عن الشعور، حالة يغيب فيها الإنسان عن الشعور. وبعض العلماء يلحقها بالجنون وبعض العلماء يلحقها بالنوم، وهي إلى الجنون أقرب، لأن الإنسان لا يشعر، فلو أوقظ لا يستيقظ ولو حرك لا يتحرك. هذا هو المغمى عليه، هذا هو المغمى عليه. ولذلك عندنا في المذهب أن المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار يعني من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه ولم يفق جزءا من النهار فإنه لا صوم له وليس عليه لا صوم له، قالوا بأنه لا يجزئ هذا الصوم، لا يجزئه هذا الصوم. لكن المذهب يلزمونه القضاء، يلزمونه القضاء. قالوا ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، القضاء فقط. لماذا؟ قالوا لأن هذا الإغماء حال بين الجنون وبين النوم، ولذلك يفتون، ولذلك يذهبون إلى أنه يقضي، ويستدلون لذلك بأثر عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أغمي وأفاق، قيل بعد 3 وقيل بعد 2، قالوا فقضى رضي الله عنه وأرضاه، قضى، قالوا بأنه قضى. والإغماء عندنا على قسمين، إغماء طويل وإغماء قصير. الإغماء القصير بعض العلماء حدده بثلاثة أيام، وبعضهم بيومين وبعضهم بيوم، وهذا طبعا مسألة اجتهادية. وأما الإغماء الطويل فهو الذي يستمر شهرا أو شهرين، مثل بعض أصحاب الحوادث عافانا الله وإياكم الذين يصابون بارتجاج في المخ مثلا حادث، فيبقى شهرين 3 4 5 بعضهم سنة كاملة يبقى على السرير مغمى عليه، مغمى عليه. أما الذي إغماؤه طويل فهذا غير مكلف، لا يطالب لا بصلاة ولا بصيام، فهو إلى الجنون أقرب، فهو غير مكلف. أما الذي إغماؤه قصير يوم مثلا أو يومين أو 3 فإنه قالوا بأنه يقضي الصوم، واختلفوا في قضائه للصلاة، الصواب بأنه لا يقضي الصلاة، أما الصوم فيقضي. قالوا لوجود آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالوا بأن عمار قضى، بأن عمار قضى. أما إذا زاد الإغماء زيادة طويلة فإنه ليس عليه القضاء. قال لا إن نام جميع النهار، لا إن نام جميع النهار، هنا استثنى الحالة الثالث، وهي أنه إذا نام جميع النهار، نام جميع النهار من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه يجب عليه أن يقضي، فإن صومه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النائم مكلف. كيف مكلف؟ لأنك إذا أيقظته استيقظ، ولو حركته تحرك فهو مكلف. وهل يتصور هذا؟ تصور بأن رجلا ينام من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس، ها؟ أي الشباب ما شاء الله يزوروش، أي تصور موجود هذا. أنا أعرف شخص، أنا شخصيا لما كنت في الجامعة أعرف شخص ينام يومين متواصلين ولا يقوم أكرمكم الله إلا إلى دورة المياه، بس يفرغ ويرجع، صلى الله العافية. ويوجد هذا، يوجد من الناس من هو مدمن، لكن هذا الإدمان يسمى إدمان نوم، عنده إدمان نوم نسأل الله العافية. قد يكون هذا سببه كثرة السهر، صار عنده مخزون من السهر ثم يفرغه في هذا النوم نسأل الله العافية. طبعا نحن لا نتكلم الآن عن حكم هذه المسألة، نتكلم في الصيام الآن، ما حكمه حينما فرط في هذه الصلوات؟ هذه بحثناها في أبواب الصلاة، هل يكفر أم لا، هل يعاقب أم لا، هل هو مرتكب كبيرة أم لا، مسألة طبعا سبق ذكرها. لكن عندنا الحالة الثالثة، وهي حالة النوم إذا نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه صحيح. لماذا؟ لأن النائم مكلف، لأن النائم مكلف. قال العلماء لأنه إذا أيقظته استيقظ، وإذا حركته تحرك، وإذا نبهته تنبه، بخلاف المغمى عليه، بخلاف المغمى عليه وبخلاف المجنون. والمغمى عليه يقضي، وذلك للأثر، الأثار عن بعض الصحابة رضي الله عنه. إن أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه ولا يقضي، إن أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه ولا يقضي. لماذا؟ لأنه لأن صومه وافق جزءا من النهار ومعه عقله، فهو قد جدد النية، فهو قد جدد النية أو استصحب النية. نعم. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، لا نية الفرضية، الفرضية. نعم. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. نعم. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ها هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وحكي الاتفاق على هذا. أما الإجماع فمنخرم، لأن بعض العلماء ذهب إلى أن المقيم لا يحتاج إلى نية، وهذا قول شاذ، قول شاذ، وإن كان مروي عن عطاء وعن مجاهد وعن زفر بن الهذيل وغيرهم، إلا أن هذا القول فيه شذوذ. والصواب بأن الصوم لا بد له من نية. طبعا مسألة النية هذه بالإجماع، لكن مسألة التفريق بين المقيم وغير المقيم هذه محل خلاف عند أهل العلم. ويجب تعيين النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما تعيين النية من الليل فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له أو فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. وجاء في لفظ فيه ضعف: من لم يبت النية من الليل فلا صوم له. والمقصود بأن الصوم الواجب يجب أن تبيت النية من الليل، يجب أن تبيت النية من الليل. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لصوم كل يوم واجب. هل الصوم الواجب مقتصر على شهر رمضان فقط؟ أريد الجواب بس، نعم أو لا. لا، إذن الصوم الواجب ليس هو رمضان، وإنما شهر رمضان هو الفريضة، هو الركن من أركان الإسلام. وإلا هناك صوم واجب كثير، منه أولا القضاء، قضاء رمضان صوم واجب. إذن يجب أن تعين النية من الليل. فمن أراد أن يقضي أياما من شهر رمضان وجب عليه أن يعين النية من الليل. ثانيا الكفارات، الكفارات واجبة، من عليه كفارة فيجب عليه أن يبيت النية من الليل. الثالث النذر، من كان عليه نذر صيام يوم أو يومين أو شهر يجب عليه أن يبيت النية من الليل. فعندنا قاعدة أو ضابط: كل صوم واجب يجب تعيين نيته من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يجمع الصيام من الليل، من لم يجمع الصيام من الليل. طيب، ما محل نية من الليل؟ الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فهل هناك وقت للنية في الليل؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه يبيت النية وقت السحور، وبعضهم قال قبل طلوع الفجر بيسير، وهذه أقوال لا دليل عليه. والشارع الحكيم ماذا قال؟ قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله جل وعلا بين حدود الأكل والشرب، وبين أيضا محل النية وهي من الليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا، مع توفر دواعي التبيين في قضية تحديد النية، لم يبين لنا محلها من الليل، وإنما قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فالليل كله محل لتبييت النية. ولذلك من غروب شمس اليوم ينوي الإنسان أنه يصوم يوم غد. بعض العلماء قال: لو أنه نوى مثلا أو بيت النية لصيام يوم غد، ثم أتى مفطرا من المفطرات كجماع مثلا أو كأكل وشرب، قالوا لا بد أن يجدد النية. وهذا قول ليس عليه دليل ولا أثاره من علم، وإنما الليل كله محل لماذا؟ للنية. فلا حاجة إلى مثل هذه التفريعات، لا حاجة لمثل هذه التفريعات. بالنسبة للنية، هي واجبة لكل ليلة من ليالي أو لكل يوم من أيام رمضان، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب وقول الجمهور أيضا. قالوا: يجب أن تبيت النية لكل يوم من أيام رمضان، وذلك لأن كل يوم مستقل بذاته، فإذا فسد أحد الأيام فلا يفسد الآخر، ليس كذلك؟ يعني لو أن رجل الآن صام الأسبوع الأول وأول يوم من الأسبوع الثاني أفطر، هل يفسد ما قبله؟ طيب، وإذا كمل الصيام هل يفسد ما بعده؟ ولذلك قالوا بأن لكل يوم نية مستقلة. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة بذاتها، ولأجل هذا أوجبوا النية لكل يوم من الليل من أيام رمضان. عليه لو أن شخصا نام قبل صلاة المغرب، جاي تعبان من الشغل والعمل ونام قبل صلاة المغرب، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فاستيقظ، هذا يحصل أحيانا يحصل. طيب، ما حكم صومه بالنسبة لهذا اليوم؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي صيام هذا اليوم من الليل، لم ينوي صيام هذا اليوم من الليل. القول الثاني وهو قول المالكية واختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن رمضان عبادة واحدة. لماذا؟ لأنه يجب فيها التتابع، فكل عبادة وجب فيها التتابع يكفي النية في أولها، كل عبادة وجب فيها التتابع فيكفي النية في أوله. ولذلك قالوا بأنه لو نوى في أول رمضان أن يصوم شهر رمضان كفته هذه النية، كفته هذه النية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ورمضان عمل واحد. كيف عمل واحد؟ لأن الصوم فيه على التتابع، فلا يجوز للإنسان أن يفطر اختيارا بين أيام رمضان، ولذلك قالوا يكفيه نية واحدة، إلا إذا قطع الصيام بسفر أو امرأة حاضت أو نفست أو مريض مثلا أفطر، فإنه يجب عليه أن يجدد النية لما بقي من أيام رمضان. والقول الوسط أنه ينبغي للمسلم أن لا يتساهل في النية لكل يوم من أيام رمضان، فينوي في أول الشهر النية العامة وهي أن يصوم شهر رمضان كاملا، وينوي لكل يوم من أيام رمضان نية خاصة من الليل حينما يقوم يتسحر، حينما يقوم يتسحر. هذا هو الذي ينبغي للمسلم مراعاة لما ورد من خلاف هذه المسألة. طيب، ما محل النية؟ وين محل النية؟ القلب. لماذا قلنا القلب؟ لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، هي من أعمال القلوب، فينوي بقلبه، استحضر بقلبه بأن يوم غد سيصومه، سيصومه. وأما إذا تلفظ بها فإنه قد ابتدع. لماذا قد ابتدع؟ لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قل عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. ولذلك إذا تلفظ بالنية ابتدع، لأن هذه عبادة محلها القلب، محلها القلب. والله جل وعلا لا يكلفنا أبدا عبادة ليس فيها نية، بل هذه العبادات كلها لا بد فيها من النية. ومن تيسير الله ومن لطف الله ومن رحمة الله أن سهل علينا مسألة النية. الآن بعض الجهال يقول أنتم تعقدون المسألة، خلوا يتلفظ بالنية. هذا هو التشدد، هذا هو التنطع، هذا هو التعنت، هذه المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى سهل النية، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن النية وبيّن بأنها في القلب، هذا أمر سهل. هؤلاء هم الذين يشددون على أنفسهم ويتنطعون، ولذلك يقعون في الوساوس، يقعون في العسر، ويقعون في الشدة، كل ذلك بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لصوم كل يوم واجب. لا نية الفرضية، لا نية الفرضية، هنا يفرق المصنف رحمه الله تعالى بين نية صوم الفرض وبين نية صوم الواجب. صوم الفرض ما هو؟ صوم شهر رمضان. وصوم الواجب صوم ذلك اليوم بعينه. فيقول لا بد أن يعين هذا اليوم، أن يصوم هذا اليوم تعيينا لا أن يصوم الفرض. وقد مضى معنا في تعيين فرض الصلاة هل ينوي الوقت أم الفرضية، ذكرنا هذا في أبواب الصلاة. والصواب أنه لو نوى الفرضية أو نوى الواجب كلها جائز، أهم شيء أن ينوي صوم هذا اليوم وجوبا. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذن الآن فرق المصنف رحمه الله تعالى في مسألة النية بين صوم الفرض وبين صوم النفل. صوم الفرض النية تكون متى؟ من الليل وجوبا وجوبا. وأما صوم النفل فتصح من النهار، فتصح من النهار. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب وقول الشافعية، قول الفقهاء أيضا ذهب جمع من، بل هو قول الجمهور على أنها تصح من النهار. فالمذهب على أنها تصح من النهار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أصبح فقال هل عندكم شيء، قال هل عندكم شيء، فقالت لا، فقال إني إذن صائم، إني إذن صائم. إذن ماذا تعرب هنا؟ إذن تعرب ماذا تعرب؟ ظرفية تفيد ماذا؟ الاستئناف والعمل المستقبلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني إذن يعني من الآن صائم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن بعض العلماء يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لأنه أصلا بيت النية من الليل. هذا قول المالكية. طبعا المالكية يقولون بأن هذا الحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأ النية من النهار واستأنفها من النهار، لا، وإنما كان قد بيت النية من الليل، ثم لما سأل أهله وأراد أن يفطر قالوا ليس عندنا شيء، قال إني إذن صائم. والصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصبح صائما، وإنما استأنف النية وابتدأها حينما قال له أهله ما عندنا طعام، ما عندنا شيء، فقال إني إذن صائم. وإذن هنا ظرفية تدل على ابتداء الصوم، يعني استأنف الصوم الآن، ابتدأه عليه الصلاة والسلام، ابتدأه من هذه اللحظة. قال قبل الزوال وبعده. الزوال ما هو؟ ها؟ الزوال هو الذي تجب به صلاة الظهر، هذا هو الزوال، حينما تميل الشمس إلى جهة الغروب. قال وبعده يعني لو أنه لم يأكل ولم يشرب ثم بعد صلاة الظهر أراد أن يصوم، فالمذهب على أن له الصوم، المذهب على أن له الصوم قبل الزوال وبعد الزوال. وذلك لأن الشارع سهل النوافل، سهل النوافل رغبة في الإكثار منها وتشجيعا للتلبس بها، مثل ما مضى معنا في نوافل الصلاة، في نوافل الصلاة. ولذلك عندنا الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر من غير سبب، أليس كذلك؟ بلى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مسألة خلافية بين العلماء بالنسبة لاستئناف النية قبل الزوال وبعد الزوال. المذهب على أن الصائم المتطوع له أن ينشئ النية من النهار بشرط، وهو أنه لم يرتكب أي محظور من أي مفسد من مفسدات الصيام، لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع. فإذا لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع قبل ذلك ثم أراد أن يصوم فله أن يصوم قبل الزوال وبعد الزوال. القول الثاني قالوا بأنه يجوز له قبل الزوال ولا يجوز له بعد الزوال، وذلك لأن ما بعد الزوال وقت قليل بالنسبة إلى ما بعد الزوال. وعلى هذا لو قيل مثلا قبل المغرب بخمس دقائق هل له أن يصوم أم لا؟ على المذهب ماذا؟ له ذلك. يعني الحنابلة يقول لو كان قبل المغرب خمس دقائق قال أوف أنا والله اليوم ما أكلت ولا شربت خليني أصوم هذا اليوم، فعلى المذهب تخريجا طبعا تخريجا على أنه له الصوم. سيأتي إن شاء الله ذكر هل يحسب له أجر صيام اليوم كامل أم هذا الجزء الذي صام. القول الثاني قالوا لا، لأن ما بقي أقل، ولا يتصور أن يصوم الإنسان جزءا من النهار بهذا القدر بهذا القدر. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وأن أن أن الصائم المتطوع له أن يصوم قبل الزوال فقط، أما ما بعد الزوال فليس محلا للصوم، وذلك لأن الوقت قصير، لأن الوقت قصير. وإن كان القول الثاني له حظ من النظر إذا ما استصحبنا قاعدة النوافل والترغيب فيها والإكثار منها وتسهيل الشارع للتلبس بها وكذلك ربط الناس بالخير والأجر، إلا أنه فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الصوم ينبغي أن يكون ليوم كامل. ولما كان عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح فقال هل عندكم من شيء، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استأنف في أول النهار، ابتدأ الصوم في أول النهار. وتبقى المسألة خلافية بين أهل العلم. بالنسبة للأجر، هل يؤجر الإنسان الذي استأنف الصوم قبل الزوال ولو بخمس دقائق، أو على قول الحنابلة بعد الزوال أو بعد العصر، هل يؤجر عن اليوم كاملا أم يؤجر على ما ابتدأه أو من نية الابتداء؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. قال أهل العلم بأن النية لا تتجزأ، يعني بالنسبة للأجر، فقالوا من صام بعض النهار فكمن صام النهار كله، من صام بعض النهار فكأنما صام النهار كله من حيث الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. وقالوا مما يدل على هذا أن أحيانا العبادات تتبعض، مثال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قالوا فهذا الذي جاء والإمام راكع فركع معه حسبت له ركعة كاملة، أليس كذلك؟ قالوا حسبت له ركعة كاملة. فكذلك الذي صام بعض النهار يحسب له أجر صوم يوم كامل، أجر يوم صوم كامل. قول الثاني وهو الذي يظهر أنه الصواب والله تعالى أعلم بأن الأجر يبدأ من النية، لجواز كما أنه جاز تبعيض الصوم صوم النفل، كذلك الأجر يبعض، بمعنى يكون من أول النية من حين استئناف النية، فإذا استأنفها كان له أجر ما صامه، أما قبل ذلك فليس له ثواب ولا أجر. والله تعالى خزائنه ملأ وله الفضل، وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده. طيب، قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. هذه مسألتان، المسألة الأولى لو نوى يعني من الليل، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لم يجزئه، يعني رجل الآن يوم 29 شعبان ما يدري، قال أنا وراي دوام وعمل أريد أن أنام، وراي دراسة وجامعة أريد أن أنام، ولحد الآن ما عرف الناس، ما جاء الخبر، أو رجل فلاح أو رجل مزارع أو راعي، قال إن كان غدا من رمضان فهذا فرضي، يعني اليوم الأول من رمضان. على المذهب قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد من الجزم بالنية، وهنا فيه تردد، تردد بالنية. قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فهنا قالوا لو كان من رمضان فأصبح صائما وجب عليه قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنه تردد في النية، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنه يصح صومه لأنه ليس فيه تردد، وإنما فيه ذكر لواقع الحال، ذكر لواقع الحال. طبعا المذهب كما لاحظتم بأنه لا يجزئه صوم ذلك اليوم. أما القول الثاني قالوا، وهي الرواية الثانية، قالوا بأنه يجزئه لأن التردد هنا ليس في النية، وإنما التردد في واقع الحال بالنسبة لذلك اليوم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أما القول الأول فلا شك بأن له قوة، لكن هذا هو، هذا الرجل هو لم يتردد في النية، وإنما جزم فيها، وإنما جزم فيها، ولذلك قال إن كان غدا من رمضان، يعني أول يوم من أيام رمضان، فهو فرضي، يريد الجزم بذلك. فإن تبين أنه من غير رمضان لا يجب عليه إلا إذا كان نفلا، هذا على قول من يرى جواز الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن الصواب بكراهية ذلك. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر. إذن عندنا الآن المفطرات أصبحت أربعة: أولا الأكل وما في معناه، والثاني الشرب وما في معناه، والثالث الجماع وما في معناه، والرابع نية الفطر. فإذا نوى الفطر فقد أفطر. عندنا هنا مسألة وهي نية الفطر والعزم على فعل أحد المفطرات والتردد في الفطر، هذه ثلاث أشياء. أما الأولى فمن نوى الفطر أفطر. ما معنى نوى الفطر؟ يعني عزم عليه. رجل الآن في قلبه عزم على أن يفطر، عزم على أن يفطر ولو لم يتناول شيء من المفطرات، فإنه يفطر باتفاق العلماء، قالوا يفطر ما دام أنه عزم. هناك قول لبعض السلف قالوا لا يفطر حتى يباشر إحدى المفطرات، قالوا لا يفطر حتى يباشر إحدى المفطرات، لكن هذا الرجل نوى قطع الصيام بالنية، قالوا يفطر، مثل من نوى نقض الإيمان والعياذ بالله، نسأل الله العافية، قالوا يرتد. الثاني العزم على تناول إحدى المفطرات، عزم في قلبه أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع، فإنه لا يفطر إلا بالتلبس بأحد هذه المفطرات. لماذا؟ لأن هذا حديث نفس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فهذا لم يتكلم ولم يعمل، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. هذا طبعا بابه قد لا يكون في الأحكام، وقد يكون في باب آخر، لكن حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي نص في هذه المسألة. الثالث التردد، تردد أن يفطر ولو بالنية، وهذه مسألة خلافية، والصواب بأنه لا يفطر، الصواب بأنه لا يفطر، لأن الأصل الصوم، والتردد طارئ، فهو مثل قضية الشك واليقين، فيبقى الأصل إيش؟ الصيام، وأما التردد فمطروح. نعم. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. نعم. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. جرت عادة الفقهاء أن ينوعوا في ذكر مبطلات الأعمال أو مفسدات الأعمال، فمثلا في الوضوء يقولون إيش؟ نواقض الوضوء، في الصلاة مبطلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الحج محظورات الإحرام. وهذا تفنن وتنوع، وإلا المعنى واحد، وإن كان يختلف من حيث الأثر، من حيث الأثر يختلف ما بين باب وآخر. باب ما يفسد الصوم. فالصوم محرم، فالصوم أشبه بالمنطقة المحرمة، ولذلك هناك جملة من المفسدات لهذا الصوم يجب على المسلم أن يجتنبها، والله تعالى حرم أن يقترب الإنسان من حدود الله. قال تعالى ولا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمقصود بأن الصوم عبادة وهناك ما يفسدها، ولأجل هذا جاء الأمر باجتناب كل ما يفسد الصوم. ومفسدات الصوم على ثلاثة أقسام: قسم مجمع على أنه مفسد للصوم، وقسم مجمع على أنه غير مفسد للصوم، وإن كان ذكره بعض الفقهاء ولكن الخلاف فيه شاذ وضعيف ومطروح، وقسم محل خلاف بين العلماء، وهو المشكل حقيقة بحثا وتفقها. وقال المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب. الأكل بإجماع أهل العلم أنه مفطر أو مفسد للصوم، وكذلك الشرب مفسد للصوم. لماذا؟ لأنه إذا تأملنا الصيام، ما هو الصيام؟ هو الإمساك بنية عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب والجماع وما في معنى هذه الثلاثة كما سيأتي. فإذا أكل أو شرب ما يسمى صائم. الصوم قلنا في اللغة هو الإمساك، الإمساك يمسك الإنسان عن الشيء، والصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن المفطرات، وهذه المفطرات ورد الشرع بذكرها. يقول جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية ها؟ فإذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية ذكرت ثلاث مفطرات: الجماع والأكل والشرب. فبين الله جل وعلا أن الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان محلهما الليل، أما النهار فيجب أن يمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه محل إجماع، الأكل والشرب وكذلك الجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استعط أو احتقن. السعوط هو شيء يوضع في الأنف يستنشقه الإنسان، وهذا نوع من أنواع المفطرات. لماذا؟ لأنه في معنى الأكل أو في معنى الشرب، في معنى الأكل أو في معنى الشرب. ومثله ما يوضع للمرضى في الأنف من هذه الأهواز التي توصل الغذاء إلى الجوف، هذا أيضا من المفطرات. أو استعط، استعط والسعوط يوضع في الأنف كما ذكرت، يتغذى منه الصائم أو يتغذى منه المريض أو الإنسان عموما. أو احتقن، الاحتقان يكون في الدبر، ولذلك سميت الحقنة حقنة لأنها تضرب في الدبر، وهو وضع شيء في الدبر، وضع شيء في الدبر من الدواء أو غيره، هذا يسمى احتقان، هذا يسمى احتقان. فالمذهب على أن هذا من مفسدات الصوم. لماذا؟ قالوا لأنه يدخل إلى الجوف. عندنا قاعدة في المذهب أن كل ما يدخل إلى الجوف يفطر، هذه قاعدة مهمة، ولذلك لما تمر علينا مثل هذه المسائل نرجعها إلى هذه القاعدة، وهي أن كل ما دخل إلى الجوف فهو مفطر. وفي قاعدة عند بعض العلماء قالوا الفطر فيما يدخل لا فيما يخرج. ما رأيكم بهذه القاعدة وعبد العزيز؟ ما رأيك بهالقاعدة؟ يقولون الفطر يعني الذي يفطر الصائم هو الذي يدخل الجوف لا ما يخرج، لا ما يخرج. الشيخ محمود، ها قاعدة صحيحة ولا لا؟ إذن قاعدة غير صحيحة، قاعدة غير صحيحة. والدليل ها شيخ، ها الحجامة والقيء والاستمناء كما سيأتي وإن كان خلاف. طيب الحيض والنفاس أيضا، فهذه قاعدة حقيقة غير سليمة، يعني لا يمكن أبدا أن تصمد أمام هذه الأدلة، ما يمكن أبدا. ولأجل هذا تجد بعض الفقهاء يجعل كل ما يدخل إلى الجوف مفطر، والذي يدخل إلى الجوف ثلاث أشياء. الأمر الأول مغذي ونافع للبدن، والأمر الثاني ضار للبدن، والأمر الثالث ليس بنافع ولا بضار، أليس كذلك؟ هذا الذي يدخل البدن. الأمر الصورة الأولى الذي يدخل البدن ما هو؟ النافع، مثل إيش؟ الأكل والشرب، ها؟ كل ما أو كل ما في معناهما، هذا نافع للبدن، فذلك الإبر المغذية مثلا. الثاني ما فيه ضرر على البدن، مثل إيش؟ الدخان. طيب صحيح الدخان، الخمرة، النجاسات، النجاسات هذه كلها إيش؟ ضارة للبدن. قالوا تفطر، قالوا تفطر. الثالث ليس فيه ضرر ولا نفع، مثل إيش؟ أحسنت، خرزة أو حصات أو خيط، ها؟ يعني أي شيء من هذه الأشياء التي لا تضر ولا تنفع. يعني في الغالب أن الناس قد يأكل حصات أو يأكل خرزة أو درهم حديد مثلا، يحصل في فمه حاط الدرهم ينظفه ثم يبلعه مثلا، أو يزدرده من حيث لا يريد، فهذا لا يضر ولا ينفع، هذا لا يضر ولا ينفع. قالوا أيضا هذا يفطر، هذا يفطر، كل ما دخل الجوف من هذه الأشياء الثلاثة قالوا بأنه يفطر، سواء كان ضارا أو نافعا أو ليس فيه ضرر ولا نفع، أو ليس فيه ضرر ولا نفع. لكن هذه المسألة أيضا سنحتاج إلى بحثها بشكل مفصل. عندهم قاعدة أخرى أيضا، أن كل ما دخل إلى الجوف من أي طريق كان فإنه يفطر. أذكر هذه القواعد حتى يعلم طلبة العلم حينما يقرؤون في كلام العلماء، يعلمون بأن هؤلاء ما ذكروا هذه المسائل إلا انطلاقا من هذه القواعد، لأن بعض الناس يقول كيف يقولون هذا الكلام، حتى تعلم بأنهم ينطلقون من قواعد يقعدون ثم يفرعون، فيقولون كل ما دخل البدن فهو مفطر من أي مكان كان، كل ما دخل عفوا الجوف فهو مفطر من أي جهة كان، مثل إيش؟ الفم والأنف مدخلان إلى الجوف، هذا بالإجماع. الثاني العين على قول، بل قالوا الأذن أيضا على قول، كذلك الإبر، الإبر على قسمين توضع في البدن، إبر في العضل وفي إبر في الوريد. طيب أيضا في الدبر أيضا قالوا لأنه مدخل إلى الجوف، كذلك الإحليل وهو فتحة الذكر، وكذلك الدماغ مثل الجائفة، مثل المأمومة، المأمومة هي ضربة في الرأس إذا دخل معها شيء يقولون يدخل إلى، أن هذا يدخل إلى الجوف. لاحظ كل ما يدخل إلى الجوف من أي طريق كان قال يفطر، وهذا هو المذهب عندنا، لكن هل هذا هو الصواب؟ لا، ليس هذا هو الصواب كما سيأتي تقريره بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قال من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، إذن هؤلاء يفطرون، هؤلاء يفطرون. بالنسبة للأكل والشرب محل إجماع، وبالنسبة للصعود أيضا يفطر فيه الصائم. لماذا؟ لأنه في معنى الأكل والشرب، مثل الآن المغذيات، قديما كان المرضى لا يستطيعون الأكل والشرب فيضعون لهم الدواء عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، مثل الآن ما يحصل المستشفيات المريض الذي لا يستطيع الأكل والشرب يوضع له هوز فمن الأنف إلى الجوف. كذلك الآن ما يسمى بالمغذي الجلوكوز الذي يوضع في الوريد هذا أيضا يقوم مقام الأكل والشرب. لماذا؟ لأن المريض يستغني به عن الطعام والشرب، يستغني ويشعر بانتشاء وبنشاط، فهو لا يريد الطعام ولا الشراب لأن هذا قام مقام الطعام والشراب. أو احتقن، احتقن بأي نوع من أنواع الحقن، يسمى الحقن الشرجية، أو مثلا الحبوب يسمى إيش التحاميل لتخفيض الحرارة. أحيانا بعض الناس عنده حرارة مرتفعة فيعطى تحاميل حبوب حتى تخفض الحرارة. الصواب بأن هذه لا تفطر، يعني استعمال الحقن الفرجية أو التحاميل عفوا الشرجية أو الفرجية أيضا بالنسبة للمرأة أو التحاميل في الدبر هذه كلها لا تفطر. لماذا؟ لأن الدبر ليس منفذا إلى الجوف، وإذا علينا بالجوف على قول أهل التحقيق فنقصد به ماذا؟ المعدة، نقصد به المعدة. وإن كان بعض الفقهاء قالوا بأن هذه تدخل إلى الأمعاء الغليظة ويحصل امتصاص ثم تغذي البدن فهذا قول لا دليل عليه، هذا قول لا دليل عليه. إذن الحقن الشرجية والحقن الفرجية وكذلك التحاميل المهبلية أو التحاميل الشرجية هذه كلها يجوز للصائم أن يستعملها ولا يفطر بسببها. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، الكحل يكون في العين. قال بعض العلماء بأن العين منفذ إلى الجوف بدليل أن الإنسان إذا اكتحل يصل أثر الكحل إلى الحلق، فلو تفل يجد سوادا في بصاقه، وهذا الدليل على ماذا؟ على أن الكحل يصل إلى الجوف. والصواب بأن الكحل لا يصل إلى الجوف لكن محله الحلق، محله الحلق، ولذلك ليس هناك دليل على أن الكحل يفطر. ومما يدل على ذلك أن الكحل كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي يكتحل والناس يكتحلون نساء ورجالا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المحادة أن لا تكتحل، أن لا تكتحل، يعني كان معروفا وموجودا. وعدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مفطرا، عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للكحل يدل على أن عدم بيان يدل على أنه غير مفطر، ليس من المفطرات، لأنه مما ينبغي توفر الدواعي لنقله للحكم عليه وبيانه. والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين في ذلك مع استعمال الناس له وشهرة الكحل عند الناس رجالا ونساء. إذن الصواب بأن الكحل ولو وصل إلى الحلق فإنه لا يفطر. وكأن المذهب يقولون بأن الكحل إذا لم يصل إلى الحلق، مثل ماذا؟ في كحل جديد الآن عند الناس ليس له جرم وإنما هو قلم، قلم فقط، مجرد قلم، هذا بإجماع العلماء على أنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يصل في الظاهر، في الظاهر. أما الكحل المعروف فهو الذي له جرم ويسري مع قنوات العين، وربما شعر المكتحل بطعمه في حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أدخل إلى جوفه من أي موضع من بدنه، من دبوره، من فمه، من أنفه، قالوا فإنه يفطر أي شيء كان، سواء كان نافعا أو ضارا، أو كان غير نافع ولا ضار غير إحليله. المقصود بالإحليل هو أنبوب الذكر، القناة الذكرية هذه، قالوا بأن هذا لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأنه لو أدخل شيئا إلى إحليله فإن نهايته المثانة وليس الجوف، بخلاف الدبر، فإنه إذا أدخل شيئا إلى دبره امتصته الأمعاء ثم سرى إلى المعدة، سرى إلى المعدة. هذا على قول المذهب. والصواب حتى الدبر لو أدخل شيئا من دبره علاجا أو دواء فإنه لا يفطر. أما إحليله، يعني مثلا لو أجري له منظار مع إحليله مثلا حتى ولو كان مصحوبا بشيء من الأدوية، قالوا لا يفطر. لماذا؟ لأن أصل ما في الإحليل أو ما يخرج منه إنما هو نهايته المثانة، فهو رشح عما في المثانة، عما في المثانة، فلا ينتقل إلى الجوف. أو استقاء، أو استقاء، الألف والسين والتاء هنا طلبية، يعني طلب القيء، طلب القيء، طلب القيء. فإذا استقاء بمعنى تعمد القيء فإنه يفطر، وتعمد القيء يكون إما بالنظر وإما بالشم وإما بالسمع وإما بالكلام أو بأي شيء آخر مما يدعو الإنسان إلى أن يتقيأ، أو بوضع أصبعه مثلا في فمه، هذا كله من أنواع التقيؤ، يعني يتعمد طلب القيء، كأن يتعمد وضع أصبعه في فمه، أو يتعمد شم رائحة كريهة حتى يتقيأ، أو يتعمد أن ينظر إلى صورة أو منظر قبيح ليتقيأ، أو يسمع كلام، يتعمد ليسمع كلام أو شيء من هذا القبيل، فإنه يفطر. أما إذا ذرعه القيء، غلبه القيء، فإنه لا يفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء فليقضي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في هذه المسألة في التفريق بين التعمد وعدم التعمد، فمن تعمد القيء فوجب عليه، يجب عليه القضاء، وأما من لم يتعمد بحيث غلبه مثل ما يحصل عند النساء ويحصل عند كثير من الناس، يحصل عندهم تعب فيغلب عليه، من يحاول دفعه لكن ما يستطيع، فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي. وهذا الحديث نص. قال: أو استمنى. الاستمناء هو إخراج المني، إخراج المني وطلبه بأي نوع من أنواع الإخراج، بأي نوع من أنواع الإخراج، كان يكون باليد أو الدلك بالأرض مثلا، أو أي نوع من أنواع الاستمناء، أو بتعمد الإثارة وتكرار النظر مرات أو شيء من هذا القبيل حتى يخرج المني. والمني هو سائل أبيض رقيق منه الولد، منه الولد، والذي يخرج من الذكر أنواع: بول وهو نجس فيه الوضوء، ومذي وهو سائر لزج يخرج عقيب مداعبة أو تذكر نجس فيه الوضوء، وودي سائر أصفر يخرج عقيب بول وقيل عقيب برد أو خوف نجس فيه الوضوء، ومني هو سائر أبيض رقيق يخرج دفقا بلذة فيه الولد، وطاهر في أصح قولي أهل العلم، طاهر في أصح قولي أهل العلم. أو استمنى، إذا من استمنى وجب عليه القضاء، فسد صومه، وهذا هو المذهب وهو الصواب. لماذا قلت هو الصواب؟ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المستمني لا يقضي، والدليل على ذلك قالوا عدم الدليل، ما عندنا دليل على أن المستمني يقضي، وقياسه على المجامع قالوا مع الفارق، فرق بين هذا وهذا، هكذا قال. والصواب بأن المستمني يجب عليه القضاء ويفسد صومه ويجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والمستمني في والاستمناء فيه التذاذ، الاستمناء فيه التذاذ، ولذلك هو شهوة من الشهوات يلجأ إليها بعض الناس، ولا شك بأنه محرم ولا يجوز، ومن فعله فقد أفطر وعليه القضاء. ابن حزم ومن وافقه قالوا بأن الاستمناء لا قضاء، المستمني لا يفسد صوم لأنه ليس جماعا، ليس جماعا. وعندنا قاعدة بأن هذه الثلاث هي أصول المفطرات: الأكل نقول وما في معنى الأكل، والشرب وما في معنى الشرب، والجماع وما في معنى الجماع. إذن عليه الاستمناء مفطر من المفطرات، فمن استمنى قضى. قال: أو باشر فأمنى. أو أمذى، أو باشر فأمنى أو أمذى، هذا هو المذهب، أن من باشر. ما معنى المباشرة هنا؟ المباشرة هي كل ما هو دون الجماع، نضبط هذا ضابط، كل ما هو دون الجماع يسمى مباشر، من الضم والتقبيل والغمز وغير ذلك، هذا يسمى مباشر. فإذا باشر امرأته فأمنى، يعني نزل منه المني، أو أمذى. ما هو المذي؟ ذكرت لكم قبل قليل المذي، ما هو المذي؟ سائل أبيض يخرج عقيب إيش؟ تفكر، ها؟ تفكر وشهو، هكذا يقولون. المذهب على أن من باشر، مهمة جدا مسألة المباشرة، إذا باشر فأمنى أو أمذى قضى. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: أو باشر فأمنى أو أمذى. إذا باشر الرجل امرأته فأمنى أو أمذى، بمعنى قبلها أو ضمها أو غمزها أو شيء ما هو من مقدمات الجماع، فأمنى يعني أخرج المني أو أمذى. المذي مثل ما ذكرت لكم بأنه هو سائل بين البول وبين المني، بين البول وبين المني، ولذلك حكمه من جهة النجاسة حكم البول، حكم البول من جهة النجاسة، وكذلك من جهة الطهارة، فهو سائل متوسط بين البول وبين المني، ولذلك هو يخرج عقيبة شهوة أو تفكر. هذا هو المذهب. والصواب كما ذكرت لكم أن من باشر فأمنى فسد صوم، فسد صومه. لماذا؟ لأن الإمناء شهوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فإذا فضخ الماء يعني خرج دفقا بلذة أفطر. أما المني، أما المذي، فالمذهب على أنه يفسد الصوم، والصواب بأنه لا يفسد الصوم. المذي هو إلى البول أقرب كما ذكرت لكم من جهة الأحكام، ولذلك المذي من أمذى فلا يفسد صومه. يعني لو أن رجلا داعب زوجته في رمضان فخرج منه المذي ولم يخرج منه المني، المذي فقط، قلنا له اغسل ذكرك وتوضأ، لأن هذا في حكم البول. قال: أو كرر النظر فأنزل. أو كرر النظر فأنزل، يعني رجل ينظر إلى صور أو إلى نساء فأنزل بسبب هذه النظرة، بسبب هذه النظرة، نقول بأنه يفسد صومه إذا نظر بعد الأولى. أما إذا أمنى بالنظرة الأولى فإن صومه لا يفسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لك الأولى. فأحيانا قد ينظر الإنسان نظرة فجأة ثم تكون شهوته مثلا قوية فينزل منه المني، يفضخ الماء، فإنه في واقع الأمر لا يفطر. لماذا؟ لأن النظرة الأولى تجاوز الله عنها، ولا يترتب عليها حكم، لا من جهة الإثم ولا من جهة الأحكام الأخرى فيما يتعلق بالصيام وغيره. فإذا أعاد النظر وكرره ثانية أو ثالثة أو رابعة فأمنى بها فسد صوم. لماذا؟ لأن الثانية ليست له، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أما الأولى فخطأ، وأما الثانية فعمد. لما أعاد النظر، نظر إلى امرأة أو إلى صورة أو إلى فيلم مثلا، فحصل منه إمناء فسد صومه. أو حجم أو احتجم، وهذه مسألة من المسائل الخلافية الطويلة، وهي من مفردات الحنابلة، أن الحجامة مفطرة للصائم سواء للحاجم أو للمحجوم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث اعتمده الحنابلة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب على أن الحجامة مفطرة للحاجم وللمحجوم. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفطر، وأن هذا الحديث يدور ما بين الضعف وما بين النسخ، فقد ضعفه جمع من العلماء، والصواب بأنه الصحيح، وهو مروي عن 11 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا مدفع له، والقول بتضعيفه قول غاية في السقوط. يبقى قضية النسخ، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة لأصحابه، وهذا أيضا له جواب، هذا له جواب. المذهب على أن الحاجم والمحجوم يفطران ويفسد صومهما. طيب، بالنسبة للعلة، هل هي تعبدية أم معقولة المعنى؟ المذهب على أن العلة تعبدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأفطر الحاجم والمحجوم، فيجب علينا التسليم لصاحب الشرع، التسليم له، وقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أن العلة معقولة، قال في المحجوم، قال في الحاجم بأنه يمص الدم. قديما كانت الحجامة كيف تتم؟ عن طريق مص الدم، ويغلب على الظن بأنه يدخل إلى جوفه شيء، ولذلك غلبت الظن هنا معمولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق في الوضوء سنة، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة تترك في حالة الصيام. كذلك الحاجم فإنه يغلب عليه ماذا؟ في الغالب قد يدخل إلى جوفه شيء. وأما المحجوم فللضعف، قد ورد في هذا بعض الألفاظ، ألفاظ الحديث، حديث الحاجم والمحجوم ورد في بعض الألفاظ بأنه لأجل الضعف، لأن هذا يضعفه. طيب، على قول المذهب بالنسبة لأفطر الحاجم والمحجوم، بالنسبة للفصد، هل يفطر الفاصد والمفصود؟ على قول المذهب، أسألكم أنا، ها؟ نعم؟ ها؟ ها؟ التعبد يقاس عليه؟ لا، ما يقاس، لا ما يقاس، لا لا لا، التعبد ما يقاس عليه يا دكتور. لا، أحسنت، لا يفطر أبدا. لماذا؟ لأن التعبد، الأمور التعبدية لا يقاس عليها. عندنا قاعدة مهمة، أن كل أمر تعبدي لا يقاس عليه، كل أمر تعبدي لا يقاس عليه. طيب، بالنسبة لمذهب لاختيار شيخ الإسلام، الفاصد والمفصود، المفصود يفطر. ليش كنا المفصود يا شيخ اسماعيل؟ سبب له. طيب، والفاصد؟ أحسنت، لأن الفاصد يستعمل المشرط بيده بخلاف الحجام، فإنه يستعمل بثمه، يستعمل بثمه، ولذلك الفصد قالوا على اختيار شيخ الإسلام وعلى قاعدته بأنه، بأن المفصود هو الذي يفطر لأجل الضعف، وأما الفاصد فلا يفطر. لماذا؟ لأن العلة غير موجودة هنا، غير موجودة هنا. طيب، الآن عندنا الحجامة فيها مص؟ ما فيها مص، وإنما استعمال اليد، فهل نقول بأن الحاجم يفطر على قول شيخ الإسلام؟ لا يفطر، وعلى المذهب يفطر. والصواب بأن الحاجم والمحجوم يفطران، والمسألة تعبدية. ولعل قائلا يقول: طيب، هذا الحاجم لا يستعمل المص، فكيف نفطره؟ نقول عقوبة، وهذا قد موجود في الشرع، فقد يعاقب الشارع عقوبة زائدة في قضايا كثيرة تأديبا، ولذلك قد يكون إيش من باب العقوبة، فهو قد تسبب في إفطار المحجوم، كان سببا في إفطار المحجوم، ولذلك يعاقب من هذا الباب. أفطر الحاجم بسبب تسببه، خاصة إذا قلنا بقاعدة التعبد، لأن العلة تعبدية ليست معقولة المعنى، وأفطر المحجوم للضعف الذي حصل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كقاعدة عامة: أفطر الحاجم والمحجوم. مثل قضايا كثيرة عندنا في الشرع لا، ليست معقولة المعنى بالنسبة لنا، وإلا أحكام الله جل وعلا منزهة عن العبث، فما من شيء إلا ولو حكمة أو علة، لكن قد تظهر لنا وقد لا تظهر، وظهورها إما يكون بالنص وإما يكون بالاستنباط، وقد لا تظهر لا بالنص ولا بالاستنباط، وذلك ليرى الله جل وعلا المطيع من العاصي. ليرى المطيع من العاصي. والمقصود بأن الصواب أفطر الحاجم والمحجوم، فالحاجم والمحجوم يفطران، صومهما فاسد. وأما قول الجمهور بأن الحديث ضعيف، فقلت لكم بأن الحديث صحيح ولا مدفع لإسناده، وذكروا علة ثانية قالوا بأن النبي بأن هذا الحديث منسوخ، بأن هذا الحديث منسوخ حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحجامة وهم صائمين. وقلنا نقول بأنه قد يكون هذا في صوم النفل، وقد يكون للضرورة كأن يكون الصائم مريضا، قلنا بأن المريض يفطر فقد يفطر بالحجامة ولا يمنع ذلك. الأمر الثالث قالوا بأن هذا الحديث مضطرب، قالوا هذا الحديث مضطرب من جهة المتن، أين الاضطراب؟ قالوا ابن عباس روى الحديث فقال قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قالوا محرم صائم، وهذا الاضطراب مدفوع. هذا الاضطراب مدفوع، أولا قد يكون هناك وهم مثل ما ذكر بعض العلماء من ابن عباس أو من بعض الرواة، أو قد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم صام صوم تطوع ثم أفطر، صام صوم تطوع ثم أفطر عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب أن الحاجم والمحجوم يفطران، ويقاس على هذا التبرع بالدم، فالصائم لا يتبرع بالدم لأن فيه إضعاف له، فهو في مثل الحجامة، والحجامة لا بد من شرط واحد حتى يفطر الحاجم والمحجوم، وهو ظهور الدم، فإذا لم يظهر الدم لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم كما هو المذهب. أما أخذ دم يسير مثل ما يسمى بالتحاليل الذي يأخذ الأطباء أو الممرضين لفحص السكر، لفحص أشياء مثل قنينة صغيرة، فهذه لا تفطر، هذه لا تفطر في أصح أقوال أهل العلم. لأخذ الدم هي أي نعم، في حكم على قول الحنابلة في حكم الحاجم، يكون في حكم الحاجم. كم بقي أسبوع قبل رمضان؟ 3 يمدينا خلص، لأن بعض الأخوة يقترح لو بكرنا مثلا العصر، يعني قبل المغرب قصدي بنصف ساعة نبدأ حتى نستوعب قبل رمضان، إيش رأيكم؟ الأئمة طيب أعطونا رأيكم جزاكم الله خير، نكتفي صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها استفتاء ايش رأيكم؟ ها يوم الجمعة؟ طيب الساعة 6 يوم الجمعة مناسب؟ 6:30 طيب يجوز أغير كلامي أنا؟ 6:15 ها شلون؟ لا 6:15 أكون هنا، جيد 6:15 إن شاء الله 6:15 يا ليت هو بالكيس. تفضل. إن شاء الله الأسبوع القادم الجمعة القادمة 6:15 إن شاء الله. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يخالف حاكم بلده المسلم في دخول شهر رمضان إذا رؤي الهلال وصام إذا رؤي الهلال أو إذا تراءوا الهلال وأكملوا شعبان 30 يوما فيصوم مع بلد إسلامي آخر تقدم عليهم بالصوم بيوم؟ الحمد لله، ذكرنا هذه المسألة في الدرس السابق، قلنا بأنه لا يجوز له أن يخالف أهل بلده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، فيصوم مع أهل بلده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم من جامع أهله فأتاها الحيض أثناء الجماع واستمر في ذلك، فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، والأولى له أن ينزع، هذا هو الأصل، أنه ينزع ويترك ولا يكمل الجماع ما دام أن الحيض نزل عليه في مثل هذه الحالة، أما إذا استمر فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أو السائلة: امرأة تحمل كل سنة ويمر عليها رمضان ولا تقدر أن تصوم أو تقضي خوفا على نفسها أو على الجنين، والرضاعة استمرت على هذا الحال سنين علما بأنها مصابة بداء السكري، فماذا عليها؟ أفيدوها جزاكم الله خيرا. حقيقة مثل هذه الحالات قد يحتاج إليها، أو مثل الأقوال التي مرت معنا، قد يحتاج المفتي أن يفتي بمثل هذه الحالات الخاصة. ولذلك أنا أنصح الأخت السائلة بأن تتصل لندرس حالتها ونجتهد في وضعها، لأن من أهل العلم من يرى بأن مثل هذه المرأة يجوز أن يفتى لها بمذهب ابن عباس، لكن أحيانا بعض النساء يعني قد تبالغ في مثل هذا، ولأجل هذا لا بد من الاستيضاح، لا بد من الاجتهاد في حالتها. أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا امرأة تقول أنها كانت حاملا في شهر رمضان ولم تستطع الصوم لظروفها الصحية، ثم في آخر يوم أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينة، وبعد عدة أشهر أجهضت الجنين، فهل عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها أم الإطعام يكفي؟ والأصل أن عليها القضاء، الأصل أن عليها القضاء كما ذكرنا، عليها القضاء فقط. لكن إن استفتت أحدا من العلماء المعتبرين وأفتى لها بالقول بالإطعام فقط فلها ذلك، ما دام أن قلدت هذا العالم. أما الصواب فيما يظهر الله تعالى أعلم أن عليها القضاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الراجح في من نوى الفطر وعزم عليه، هل يفطر أم لا إلا إذا باشر الفطر؟ من قطع نية الصوم أفطر، من قطع نية الصوم أفطر وقضى. أما من عزم على التلبس ببعض المحظورات، يريد أن يأكل، قال أنا سآكل هكذا حدث نفسه رحمك الله، أو قال سأشرب، أو قال سأجامع، ولم يفعل، لا يفطر. نعم. ضابط قطع النية، ضابط قطع النية، قطع النية ينوي بهذا، خلاص أفسد نيته، أبطلها خلاص. يقول مثلا حتى لو عبر بلسانه قال أنا لست بالصائم الآن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا نوى رجل الصيام وجن بعد صلاة الظهر وعاد عقله بعد المغرب، فهل صيامه صحيح؟ نعم، صومه صحيح ما دام أنه أدرك جزءا من النهار بنية، صومه صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أنه نوى الصيام في يوم الاثنين وبات على نيته، ثم أصبح فوجد أن المغرب قد انتهى أو أذن، فهل صومه صحيح؟ أعد. يقول: نوى الصيام يوم الاثنين وبات تلك الليلة على نيته، ثم لم يفق إلا بعد المغرب، فهل صيامه صحيح؟ يعني نام؟ نعم. نعم، نومه صحيح، نعم، لكن الله يعين على صلاته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صح أن اسم خازن النار مالك؟ نعم، قال جل وعلا: وقالوا يا مالك ادع لنا ربك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فمالك هو خازن النار. وهل ثبت لأن خازن الجنة اسمه رضوان؟ نعم، صح في الحديث أن خازن الجنة اسمه رضوان، ومالك خازن النار ورد ذكره في القرآن، ورضوان في السنة. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم الخادمات في المنزل، علما أنهن يختلطن برجال البيت ويتحدثن معهن من غير حجاب. لا، يجب على أهل البيت أن يضعوا ضوابط في قضية الخدم، تتولى المرأة هي تتولى الحديث معها وأمرها ونهيها، وليس للرجال علاقة لأن أجنبية عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم شراء القطط. لا يجوز شراء القطط ولا يجوز التجارة بها، فقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، السنور هو القط، فلا يجوز التجارة بها ولا البيع ولا الشراء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: علمنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فما حكم من ينادي الله عز وجل بلغته فيقول يا خداه أو جود؟ لا حرج أن يقول الإنسان ينادي ربه جل وعلا بلغته إذا لم يكن يحسن العربية، لأن الله تعالى قال ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، والله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهناك لغات كثيرة، وأيضا هناك الكتب الأخرى لم تكن بالعربية، فما في بأس لو قال يا الله مثلا بلغته، لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأفضل للداعي أن يدعي لنفسه بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ لا حرج هذا وهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل دعائي لجدي المتوفى ينفعه كأجر دعائي أبي له؟ نعم إن شاء الله، إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع بلغ بإذن الله تعالى كدعاء والدك له، فأنت ابن له، الحفيد يسمى ابنا أيضا بالنسبة للجد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بأنه أشكل عليه معنى العذرة في أبواب الطهارة، فما معناها؟ العذرة هي الغائط. العذرة هي الغائط، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. طبعا الغائط بالمعنى الذي انتقل، وإلا العذرة أصلا هي الفناء من الدار، سمى عذرة، الساحة من البيت سمى عذرة في لغة العرب، وانتقلت هذه من اللغة إلى العرف، سمي الخارج من الإنسان الغائط سمي عذرة، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم شراء السيارات عن طريق البنك الإسلامي. يجوز شراء السيارات من أي جهة كانت، بشرط أن تكون هذه الجهة تملك السلعة أو السيارة ملكا تاما، يجوز من أي جهة كانت، من شخص، من مؤسسة، من شركة، من بنك، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الإغماء يعتبر قاطعا للنية؟ لا يقطع النية إلا إذا استمر طوال اليوم، أما إذا فاق جزءا من اليوم فلا يقطع، أما إذا استمر من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس فلا صوم له، لا صوم للمغمى عليه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يسأل السائل عن صحة قصة عمير بن وهب وأنه اتفق مع صفوان بن أمية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. مذكورة هذه، مذكورة في السيرة، لا يحضرني الآن إسناد هذه القصة، لكن مشهورة ومذكورة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس نومهم ثقيل حيث إذا نبهتهم لم ينتبهوا، فهل يكون صيامهم مقبولا؟ نعم، النوم عموما سواء كان ثقيلا أم خفيفا الصائم يكون صومه مقبول بالنسبة لمن نام، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أثناء صلاة الجمعة أغمي على رجل بجانبي فسلمت وقمت بسنده حتى ذهبت الجمعة فصليتها ظهرا، فما كان علي أن أفعل؟ أولا أحسنت حينما أسعفت هذا الرجل وجزيت خيرا، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، وأخطأت حينما سلمت، ما كان ينبغي لك أن تسلم، فإن الواجب عليك أن تستمر في صلاتك وأن تأخذ هذا الرجل وأن تسنده ثم تكمل صلاتك، ما دمت أنك في الصلاة ما في حاجة لقطع الصلاة، يجوز لك أن تسعف هذا الرجل وأن تساعده وأن تذهب به إلى خلف الصف أو مثلا تجعله يتمدد حتى يرتاح ثم تكمل صلاتك. أما إذا خشيت بأنه يطول الأمر أو أن الإغماء خطير عليه وأسعفته وطال الفصل، ما في حاجة إلى السلام، تعيد صلاتك، تعيدها ظهرا. قد صح أن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة لأنه قبل أن يتلبس بها، وهذا ينبغي أن يعني يتعلمه الناس. الآن في الصلوات أحيانا الصلاة العادية يغمى بجوارك شخص أو أمامك، خذه واسنده مثلا إلى سارية أو إلى جدار رش عليه الماء وكمل صلاتك، ما في حاجة تقطع صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، حمل أمامة وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. لا يسجد للسهو، لأن هذه زيادة ليست من الصلاة، يعني ليس فيها شيء من الصلاة وإنما هي خارج الصلاة ومعذوره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل يقتل المصلي الأسودان، يعني يجوز له أن يتحرك ولم يأمره بسجود السهو. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم النقاب للمرأة. النقاب؟ نعم. إذا كان المقصود بالنقاب تغطية الوجه، لأن لفظة النقاب تختلف عند يعني في البلدان، فمنهم من يرى النقاب هو كشف الوجه فقط، ومنهم من يرى تغطية الوجه، ومنهم من يرى إظهار العينين، وهذه مسألة خلافية من المسائل التي حولها خلاف في القديم والحديث. والصواب بأن تغطية المرأة لوجهها واجب، النصوص كلها أغلب النصوص تدل على ذلك، النصوص في القرآن والسنة تدل على ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، تسأل السائلة عن حكم تشقير الحاجب. هذه أيضا من المسائل الخلافية، الذي يظهر والله تعالى أعلم عدم جوازه، وذلك لأن فيه أحد معنيي النمص. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم رؤية الرجل لبنات خالته أو بنات خاله دون نقاب أي كاشفات وجوههن؟ طبعا هن أجنبيات عنه، أجنبيات عنه، فإذا كان يذهب إلى قول من يرى وجوب ستر الوجه لا يجوز له ذلك. أما إذا كان يذهب إلى مذهب من يرى أن كشف الوجه ليس من العورة فلا يقال بأنه تعمد الرؤية فيأثم، أو تعمد النظر فيأثم. وبعض الفقهاء الذين يذهبون إلى أن الوجه ليس من العورة يؤكدون على المرأة الجميلة، قالوا إلا إذا كانت جميلة فينبغي لها أن تستر وجهها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل من تلفظ بالنية ثم أذن عليه الفجر فهل يكون صيامه صحيحا؟ تلفظ؟ نعم. أولا بالنسبة للنية لا يتلفظ بها الصائم، ذكرنا هذا، قلنا التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات حتى في الحج. الآن سمعتم حاج يقول نويت وأنا حج؟ ما نسمعنا أحد يقول نويت وأنا حج، وإنما يلبي بالحج، فلا يجوز أن يقول الإنسان نويت وأنا أصوم. ومسألة مقارنة النية لأذان الفجر محل خلاف بين العلماء، كثير من الفقهاء يقولون يجب عليه أن ينوي جزءا من الليل قبل أذان الفجر حتى يكون هناك محل للنية. بعض العلماء قال لو قارن النية الأذان لا حرج، المسألة واسعة ولله الحمد، أهم شيء أن ينوي قبل ذلك. وبعدين في سؤال هنا، قيامك للسحور نية، أنت لما تقوم تتسحر نية، تتسحرني استحضارك لأن يوم غد يوم صيام، هذه نية، هذه النية. يقول السائل شيخ، تفضل شيخ معي. لا النية صحيحة لكنه أخطأ، عليه الإثم في التلف، أما النية فصحيحة. لا يعقل أن يتلفظ بلسانه دون أن يقلبه. ها؟ لا يعقل أن يتلفظ بلسانه بالنية دون قلبه. لا هو النية صحيح، يتلازم الاثنين. أي لكن التلفظ هو يأثم فيه. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.